حصريا على شبكة ملامح. لا والله إلا شاب راسي وأنا شاب عزيل من شياب على والشباب الشيب بين والنوايب والأصعاب ترسم على وجه المعنى عذابا. لا والله إلا شاب راسي وأنا شاب وأنا شاب الدمع من عيني على الخد سكا والوقت مع مصار كالشرب نبا أضحك وقلبي من عنا الوقت من صار جرحه عطيب وبان فيه صوابا. لا والله إلا شاب راسي وأنا شاب عزيل من شياب على أول شبابا جرح خطير ولا تداويها الأطباء غير الذي بمراه ينشي سحابا ويالله أنا طالبك يا رب الأرباء تفرج على اللي شابب أول شباب. لا والله لا والله إلا شاب راسي وأنا شاب حزين من شياب على أول شباب. لا والله إلا شاب راسي وأنا شاب عزيل من شياب على أول شباب. لا والله إلا شاب راسي وأنا شاب عزيل من شياب على قدمت لكم هذه الأنشودة من موقع شبكة ملامح.